قوله واصطبر لعبادته. نعم أحسنت، أي اثبت لأجل عبادته، اثبت لعبادته. ولماذا عدي اصطبر هنا باللام وهو يتعدى بعلى؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأنه بمعنى الثبات. اصطبر لأجل عبادته، ثبت لأجل عبادته، واستمر قلما يثبت الشخص على عبادة الله سبحانه وتعالى، فأنت اصطبر لأجل عبادته واستمر لأجل ذلك. فعدي لأنه ضمن معنى الثبات على هذا الشيء، وإلا هو يتعدى على كما هو معلوم. واصطبر عليها. هل تعلم له سميا؟ ما نوع الاستفهام وما معنى سميا؟ نعم أحسنت، مثيلا ونظيرا. والاستفهام ما نوعه؟ إنكاري. أحسنت، ليس له مثيل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة، فيلزم أن يكون أن تكون العبادة غير خالصة له، ما له مثيل حتى يلزم هذا ويكون هناك مشارك. فليس له سمي لا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في غير ذلك من شؤونه، فليس له مثيل، ولا في ذاته سبحانه وتعالى له مثيل. فكيف يعبد هذه أو تعبد هذه الأصنام وهي ليست مثيلة لله سبحانه؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تجلب ولا تدفع. أحسنت. ويقول الإنسان، من هو الإنسان هنا؟ الكافر عموما، ومنهم من خصه بأبي بن خلف الجمحي. ويقول الإنسان الكافر الجاحد المنكر للبعث والنشور: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. فما نوع الاستفهام أيضا؟ إذا ما مت إنكاري، فهو ينكر البعث والنشور، فرد الله عليه بهذا الرد العظيم، وأبان له مبدأ خلقه الذي هو في تقديرك أيها الإنسان الجاحد أعظم من الإعادة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وهذا من أقوى الردود والحجج في إثبات البعث والنشور والرد على المنكرين. فما هي القاعدة التي أخذناها فيما بعد إذا؟ ما حسن زائدة، حسنت يا طالبا خذ فائدة. ما بعد إذا زائدة، فهي زائدة. لسوف أخرج حيا، ما هي اللام؟ زائدة، وقيل للتوكيد. لسوف أخرج حيا لام التوكيد، وقيل زائدة. وعلى التوكيد داخل على مقدر، لأنا سوف أخرج حيا. فرد الله عليه بما سمعته: فوربك لنحشرنهم. ما معنى نحشر؟ نجمعهم يوم القيامة في المعاد، نحشر هؤلاء المشركين، وهكذا الحشر لغيرهم، لكن هنا المقصود بهؤلاء المعاندين النافين الجاحدين. فوربك يا محمد، أين يريدون هؤلاء؟ سيحشرون يوم القيامة، يجمعون ويقرعون بالأسئلة: لما أنكرتم؟ لما فعلتم؟ لما كذا؟ فيسألهم الله سبحانه وتعالى سؤال التوبيخ والتقريع بأداته لما. أحسنتم. قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم، عند من؟ نعم أحسنت، أي نجمعهم حول جهنم قبل الدخول. وقيل في جهنم، لنحضرنهم في جهنم، حول جهنم داخل جهنم، والذي يظهر حولها قبل دخولها. يحضرهم الله جثياً جاثين على الركب، ثم ينزع منهم الأول فالأول من أهل الكفر والعصيان والأعتى فالأعتى، ثم لننزعن من كل شيعة فرقة وطائفة أيهم أشد على الرحمن عتيا، بعد ذلك ننزع الأعتى منهم فالأعتى ونلقيه في جهنم ويكردس فيها ولا يلقى له بالا ولا يبالى به بالا بسبب كفره وعناده وجحوده، وهذا أعظم الخزي. فعندما نسأله سؤالا نحويا أيهم أشد على الرحمن، ما هي أي هنا؟ يقول استفهامية موصول، أحسنت. ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا، فهي موصولة مفعول به لننزع مبني في محل نصب، وأشد خبر لمبتدأ محذوف هو أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا، وهذا الموضع الوحيد الذي أو قصلاء، هذا موضع من مواضع بناء أي إذا أضيفت حذف صدر الصلة، وهناك موضع وحيد تنصب فيه أضيفت وذكر صدر الصلة. لها أربع أحوال، هذا الموضع موضع بناء، فهي موصول على الصحيح وليس استفهامية، وهي مبنية لأنها قد أضيفت حذف صدر الصلة وهي تبنى في هذه الحالة. جاءني أيهم قائم، أي الذي هو قائم، حذف صدر الصلة. هذا حاصل ما تقدم ما يتعلق بهذه الآيات التي فيها الرد على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الممثلين له والمشبهين له والجاعلين له مثيلا ونظيرا في آلهتهم، فنفى الشبيه والنظير والمثل ورد عليهم في مسألة البعث والنشور. كم قرآن يا أخوان مليء بالردود على أهل الأهواء، الذي ينكر الرد والردود هذا ينكر ما في القرآن، ويخشى عليه أنه ما فيه رد وردود في الإسلام. هذا الذي في الآيات ماذا يسمى؟ يقولون المقالة ويأتي القرآن بردها وتفنيدها وبيان زيفها، وهذا يقول لا، باب الردود ما ينبغي، باب الردود من قبل ومن بعد حتى في مسائل الفقه. عائشة ترد على بعض الناس ما بال رسول الله قائما، من قال أن رسول الله بال قائما فقد كذب، ترد على من؟ ترد على الكفار. وغير ذلك ما ردت به عائشة على غيرها، وهكذا الصحابة فيما بينهم إذا رأوا الخطأ ردوه، كما رد ابن عباس على نوفل كذب عدو الله، ونوفل كافر، هو نوفل مسلم رجل على خير لكن أخطأ هنا، فرد علي بن عباس أنه ليس موسى بن إسرائيل، كذب عدو الله، كيف ما هو موسى بن إسرائيل؟ هذا موسى بن إسرائيل. فهؤلاء إنما يريدون حماية أنفسهم، ضلال منحرفون ما يريدون أحدا يتكلم فيهم، حماية لعرضهم مخدوش، فيقول ما في ردود من أجل يسرحون ويمرحون في الناس ويشبهون ويلبسون على الناس، ما في ردود، ويلا زنداني في بابه وذاك القرضاوي في بابه وانت اسكت، ما في ردود على أحد، هذا ما يجوز، غيبة ونميمة، كل أحد يسرح في الناس ويعثو فسادا في الأرض ويمزق عقائد الناس ومنهج الناس، تحت ستار ما فيه ردود، لا ترد. هذا الذي يتقون به أعراضهم التي هي كما تعلمون ممزقة وملوثة بالبدع، فالردود من صميم ديننا. وقد رد رسول الله على الخوارج وما خرج منهم إلا ذو الخويصرة، رد عليه وبين ما هو عليه من الباطل. ويخرج من ضئض هذا قوم تحتقرون صلاتكم مع صلاتهم، صيامكم مع صيامهم، يقومون من الليل إلى آخر ذلك، قيامكم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. كل هذا بيان هذه الطائفة التي ستظهر تحذيراً للناس ونصحاً للناس. ولما ظهرت قام عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أما نهج أهل السنة واضح، كتاب وسنة ولا زيادة إلا فهم السلف، كتاب وسنة وفهم السلف لا زيادة عندهم على الثلاثة الأشياء في منهجهم وإثبات منهجهم. ما عندنا لا زيادة منظر فلان ولا مفكر فلان، ما عندنا من هذا الكلام، عندنا مع كتاب وسنة وسنة رسول، وعندك فهم سلف حياك الله. قال رحمه الله: وليس معنى أن اجتهادات علمائنا غير معتبرة، لا والله، اجتهاداتهم معتبرة على العين وعلى الرأس، ولا سيما في النوازل التي لا يعرف فيها دليل، هذا حال النوازل، فإن اجتهاداتهم معتبرة ولا يجوز الطعن فيهم وإن حصل الخطأ. قال: وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال الكلبي: تقدم معنا جرأة عن ابن عباس ومجاهد فجورا. وقال: يريد الأعتى فالأعتى، وهذا قول الكلبي، كلها أقوال صحيحة. أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ فجورا وجرأة، وهكذا أيضا قيادة، أولهم يبدأ به. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر، ويصلح أن يكون قائدهم من كل، لا، يصلح أن يكون قائدهم أو قائدهم مفعول، أيهم أشد، حكاية لأي يكون على الضم قائدهم أو على المحل، قائدهم هو الذي ينزع مفعول به، لننزعن قائدهم. وقال الكلبي: قائدهم ورأسهم في الشر، يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرما، يقدم، يريد أنه يقدم في إدخال من هو أكبر جرما وأشد كفرا، صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الآثار أنهم يحشرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين، ثم يقدم الأكفر فالأكفر، يحشرون ويلقون في النار. ورفع أيهم على معنى الذي يقال لهم: أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي الذي هو أشد على الرحمن عتيا، فأشد خبر لمبتدا محذوف هو، والجملة من الخبر مع المبتدا المحذوف صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هو المحذوف، أيهم هو أشد على الرحمن عتيا، فيا ويل الكفار، يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى، فلا يفرحوا بما هم عليه من التمتع، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون، سوف يعلمون. اتركهم يا محمد، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تقتل نفسك، لعلك باخع نفسك على أثارهم، لا تبالي بهم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، فلهم موقف معنا، سيقفون بين أيدينا، فسوف يعلمون. هذا تهديد. وقيل: على الاستئناف، ثم لننزعن، يعمل في موضع من كل شيعة. وقيل: على الاستئناف، عندكم هكذا العبارة، ولعله يريد الاستفهام يكون على الاستئناف وليس له صلة بما تقدم استفهام. وأما الموصولية فهو مفعول لننزعا، فالمنزوع أيهم أشد على الرحمن عتية. انظر لنا السمين الحلبي قال رحمه الله قوله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، صليا وصليا قراءتان ولغتان، صليا صليا كما سيأتي، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقوله ثم لنحن أعلم توكيد لما تقدم ثم لننزعن من كل شيعة، فأتى بهذا الضمير ضمير التوكيد، فالله أعلم بالذين هم أولى وأحق بجهنم، الأشد وغير الأشد منهم، فهو أعلم بهم جل وعلا، سيردهم النار، سيدخلون النار، وهذا حتم مقضي علينا، قد قضيناه وحتمنا به. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وقوله صليا أي دخولا واحتراقا، فلنبدأ به. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها احتراقا وصليا ودخولا، فندخلهم ونبدأ بهم في هذه النار. وقال ابن جريج يعني أيهم أحق وأولى بالخلود في جهنم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها خلودا وأحق بها خلودا صليا. وقال الجوهري قال صليت الرجل نارا إذا أدخلته وجعلته يصلاها، هذا أيضا كذلك معنى أنه دخل فيها وجعله يصلى هذه النار ويحترق بها، سيصلى نارا معنى سيحترق بهذه النار وسيدخل هذه النار ويكون من أهلها، سيصلى نارا. أصليت الرجل نارا إذا أدخلته وجعلته يصلاها كما في الآية الأخرى. فالحاصل الله أعلم بالذين هم أولى بها احتراقا، أولى بها دخولا وخلودا، أولى بها أيضا كذلك ما تقدم ممن يصلاها، الله أعلم بهم، سيدخلهم النار هذه التي قد أعدها للكافرين. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، سندخل النار من هو أهل لها ومن هو من أهلها، وأما من لم يكن كذلك وما ربك بظلام للعبيد، فلا أحد يدخل النار وهو ليس أهلا للنار، فإن حكمة الله لا تقتضي ذلك وعدله سبحانه لا يقتضي ذلك، بل يدخل النار من يستحقها ويخلد فيها من يستحقها، ويدخلها من أهل التوحيد من استحقها ثم يخرج منها، ولكن الذي يحترق بها احتراقا ولا يخرج منها هو الكافر، حتى المسلم إذا دخلها يحصل لهم الاحتراق ما يحصل، ولا يبقى إلا موضع السجود ويخرج بعد ذلك من النار، نسأل الله العافية والسلامة هذا المسلم. ثم يغتسل في تلك أو في ذلك الماء ويذهب عنه ما ذهب، أو يذهب عنه ذلك الاحتراق بسبب النار، وإلا يحصل لهم الاحتراق ما يحصل، فتأكل النار ما تأكل إلا موضع السجود، فيخرج بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين وبالتوحيد الذي عنده يشفع له عند الله سبحانه وتعالى. قال قوله أيهم أشد في هذه الآية أقوال كثيرة أظهرها عند الجمهور من المعربين وهو مذهب سيبويه أن أيهم موصول بمعنى الذي، وأن حركتها حركة بناء بنيت عند السيبويه لخروجها عن النظائر، وأشد خبر مبتدأ مضمر والجملة صلة أيهم لأيهم، وأيهم وصلتها في طيب وصلتها في محل نصب مفعولا بها بقوله لننزعن، والمفعول هو إنما أي فقط، والصلة لا دخل لها لا محل لها من الإعراب، ولكن هذا من باب التجوز. ولأي أحوال أربعة أحدها تبنى فيها وهي كما في الآية أن تضاف يحلف صدر سنتها إذا ما أتيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل بضم أي وتفاصيلها مقررة في موضوعات النحو صدق. وزعم الخليل رحمه الله أن أيهم هنا مبتدأ وعبر بزعمه على عبارة الكتاب. وزعم الخليل رحمه الله أن أيهم هنا مبتدأ وأشد خبره وهي استفهامية والجملة محكية بقول المقدر والتقدير لننزعن من كل شيعة المقول فيهم أيهم أشد. وقول الخليل وقول الخليل تخريج بقوله بقول الشاعر لقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا محروم. فقول الخليل كما ترى فيه تكلف أكثر من قول أولئك، فهو يرى أن الكلام مستأنف على ما ذكر هنا أن الكلام مستأنف، وهذه الجملة مقول لقول محذوف كان ينزعن من كل شيعة المقول فيهم أيهم أشد، ففيه تكلف تقادير كثيرة ولا نحتاج إلى هذا. فالجملة ليست مستأنفة، أي موصول مبني في محل نصب لننزع، وأشد خبر المبتدا محذوف هو أشد. وأما أن الكلام مستأنف وابتداء والجملة مقول قول مقدر فهذا كما ترى قول الخليل رحمه الله تعالى وهو من أئمة النحو، لكن المشهور كما قال وقول المعربين المشهور أن أي هنا اسم موصول وبنيت على أحد أحوالها المعلومة، فعلى هذا الكلام مستأنف الذي ذكره هنا. وأي اسم استفهام نرجع من ما ذكر. وقيل على الاستئناف ثم لننزعن يعمل في موضع من كل شيعة، أي هذا الفعل يعمل في موضع من كل شيعة، من كل شيعة في محل نصب، لننزعن من كل شيعة، فهو عامل هنا في محل من كل شيعة، الجار مجرور محله النصب إما على المفعولية أو الظرفية، وهنا على المفعولية لننزعن كل شيعة من كل شيعة فهو محل النصب. وأما أي فهذا استئناف وكلام مستأنف، والجار المجرور له صلة بالفعل المتقدم، وهذا ليس له صلة إعرابية أيهم أشد على الرحمن بالفعل، وإنما هو مقول قول محذوف المقول فيهم أيهم أشد. فالكلام مستأنف والعمل لننزعن في محل من كل شيعة وليس في محل أيهم أشد، فهذا كلام مستأنف واضح. قال رحمه الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقوله وإن منكم إلا واردها فإما أن يعود على الكفار وإن منكم إلا واردها أيها الكفار سيدخلها، ولكن هذا لا يؤيده ما بعده كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها، تلف الناس في هذه الآية وفي الخطاب قبل الورود، فقيل الخطاب للناس وإن منكم أيها الناس إلا واردها من غير التفات، ما في التفات، كلام مستأنف وإن منكم إلا واردها، وليس هناك انتقال من غيبة إلى خطاب. وقيل المقصود من تقدم، الإنسان المتقدم، فيكون فيه التفاتا وإن منكم، لأن الكلام كان على الغيبة، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنية، ثم قال وإن منكم من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. والذي يظهر أن الكلام عام وليس فيه التفات، وإن منكم ما من أحد منكم إلا وارد النار سواء كان من المؤمنين أو من غيرهم، سيرد النار، جميع الناس سيردون النار، ثم يحصل النجاة بعد ذلك، ثم ننجي الذين اتقوا. والمقصود بالورود على قول أكثر أهل العلم الدخول، وإن منكم إلا داخلها كان على ربك حتما مقضيا، كما في قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فهذا الورود بمعنى الدخول وهو المستعمل في القرآن كثيرا، فكثير من الآيات التي جاء فيها الورود جاء بمعنى الدخول، فيحمل الأقل على الأكثر، فيكون المقصود ما من أحد منكم إلا سيرد النار ويدخل النار. وما أهل الإيمان إذا دخلوا النار إلا الرسل والأنبياء لا يردونها، وأهل الإيمان إذا دخلوا النار فإنها تكون عليهم بردا وسلاما ولا تمسهم ولا يتأثرون بها أبدا، ولا يحصل لهم ضرر بها، وإنما مجرد مرور بس فقط في النار، وهي برد وسلام تحلت قسم الله أقسم فتحلت قسم أنه يوفي هذا سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان سيردون النار وتكون عليهم بردا وسلاما ولا تؤثر فيهم ولا تمسهم بسوء، لا تمسهم بسوء، مثل ما أوردها إبراهيم في الدنيا، أوردوه النار وأدخلوه النار وكأنها ما هي نار، دخلها إبراهيم وكانت عليه بردا وسلاما. وهكذا الله قسم أنه أقسم أنه سيدخل الجميع فسيوفي بذلك، كان على ربك حتما مقضيا، برا لقسمه سبحانه وتعالى وتحلة للقسم. لكن أهل الإيمان إذا دخلوها، أما الرسل والأنبياء ذكروا أنهم لا يدخلوها، لكن أهل الإيمان إذا وردوا النار والورود بمعنى الدخول فإنها تكون عليهم بردا وسلاما ولا تمسهم بضرر، وإنه مجرد مرور فيها وهي برد عليهم وسلام، وهذه كرامة لهم. وأولئك الذين قد قدر الله عليهم العذاب تمسهم تحرقهم ويذلهم الله ويعذبهم الله بها، وهؤلاء يخرجون منها مجرد دخول وخروج فقط. وقيل المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، وإن منكم إلا واردها، سيمر على الصراط الذي قد نصب على متن جهنم، وهذا قول جيد. وإن منكم إلا واردها، المقصود بالورود هنا المرور على الصراط، فإن جهنم ينصب عليها صراط، والناس يمرون على الصراط بحسب أعمالهم، فمنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجود الركاب أو الخيل ومنهم كذا ومنهم كذا، على ما جاء تفصيلهم بحسب أعمالهم في الأحاديث. فيكون المقصود بالورود هو المرور، مجرد مرور على الصراط، ويتقاذف أهل الكفر في النار، يتقاذفون في النار، وأما هؤلاء يسلمون أهل الإيمان. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما ثم ننجي الذين اتقوا، فيمرون على الصراط ينجيهم الله سبحانه وتعالى، أولئك يتقاذفون في النار، وهؤلاء يسلمون مع دقة الصراط كما تعلمون ويمرون عليه. وقيل الورود إنما هو الدنو والقرب منها، ولما ورد ماء مدينة أي دنا وقرب من ماء مدين، وليس المقصود به مرور على صراط ولا دخول النار. وإن منكم إلا واردها أي أنكم ستدنون منها وتقربون منها لكن ما تدخلوها، وإلا القرب منها حاصل والدنو منها حاصل، ثم ننجي الذين اتقوا، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذه ثلاثة أقوال، ومنهم من توقف الرابع. وأحسن الأقوال أن الورود بمعنى الدخول، لأنه أكثر استعمالاً في القرآن، فيحمل الأقل على الأكثر، أو المختلف فيه يحمل على الأكثر لا على الأقل. وأما استعمال الورود في القرآن في غير معنى الدخول قليل، فلا نحمل مثل هذا الذي هو متردد بين هذا المعنى وهذا المعنى على القليل، نحمله على الكثير كما هو معلوم من القواعد. وإن منكم إلا واردها أي داخلها، لكن دخوله فيها برداً وسلاماً ولا تؤثر فيه ولا تمسه بسوء، لأن الله أمرها أن لا تمس أهل الإيمان بسوء، فيدخلوا ويخرجوا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أهلها سيبقون فيها ويعذبون فيها، وأهل الإيمان ينجون منها. هذا أحسن وأعدل الأقوال إن شاء الله. والقول الثاني أيضا كذلك قوي ومشهور جدا، وهو المرور على الصراط، وليس المقصود دخول النار، وإنما هو مرور على الصراط مصيبة على متن جهنم. هذا أيضا قول جميل وقال به جماعة من السلف، وهو قول مشهور، لكن الذي عليه الأكثر هو ما سمعت، الورود بمعنى الدخول، حملا للمتردد هذا اللفظ بين ما استعمل قليلا في القرآن وما استعمل أكثر، فيحمل على الأكثر. نعم، لو كان فيه مآلها ما وردوها أي ما دخلوها أيضا، ومنهما أي نعم هذا الذي عليه، كما قال السمين المعربين أو أكثر المعربين على هذا، أن أي بمعنى الذي. نعم، هو ذكر الأربع أحوال اشتهرت عنه، وهذا هو الذي أيضا أشار إليه صاحب الدر المصون وهو السمين الحلبي كما قرأنا هذا. قال رحمه الله: قوله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صنيا، أي أحق بدخول النار، يقال صلى يصلى صليا مثل لقي يلقى لقيا، وصلى يصلي صليا مثل مضى يمضي مضيا، إذا دخل النار وقاس حرها. قوله عز وجل لغتان في صني بالضم وبالكسر قراءتان أظنها حكيت. قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها، عندما نسأل سؤالا نحويا ما هي إن وإن منكم إلا واردها، عنده أحد ضعيف النحو ما هو قوي يعني هذا يسمع بس من باب السماع لا دراسة وإنما سماعا أخذ هذا. عبد الله عندك بالمعنى، أنتم عرب بعضكم عرب بالمعنى، ما معنى وإن منكم إلا واردها بالمعنى بس حتى ما درس نحو؟ نعم ما منكم إلا واردها، أحسنت. فإن هنا نافية، إذا رأيتم إلا بعد إن فهي نافية، وإن منكم إلا واردها ما منكم من أحد إلا سيرد النار. أحسنت، ولكن نحن ضيعنا اللغة الحق، لولا الدراسة وعلماء النحو جزاهم الله خير بذلوا جهودا ولا ما عرفنا شيء من هذا، ما ندري إيش وإن منكم إلا واردها، هذه هي نفي ولا شرط ولا شيء من هذا، ما فهمنا، لا نعرف شرط ولا نعرف نفي، ونتكلم بهذا لكن ما نفهم ربما، لكن قعدوا القواعد وبينوا أدوات النفي وأدوات الاستفهام وأدوات الموصولة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، والله أنه جهد ما هو سهل، جهد جبار بذلوه حتى ميزوا بين هذا وميزوا بين هذا، ذكروا القواعد وضبطوا لنا اللغة العربية ودونوها لأنها من القرآن، والله قد وعد بحفظ القرآن، حفظ الله لنا القواعد عن طريق النحاة ولا سنخبط والله في اللغة، ما نحن عرب أقحاح، ضاعت علينا اللغة العربية. قال قوله عز وجل وإن منكم إلا واردها وما منكم إلا واردها، إلى هنا قد جاء الوقت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.